أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم في هذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات عن غسل الجنابة، فنقول إن غسل الجنابة هو عبارة عن الطهارة الكبرى لرفع الحدث الأكبر، ويجب غسل الجنابة بتحقق أحد سببين، ولا يشترط في وجوبه أن يتحقق السببان معا، إنما يكفي حصول أحدهما حتى يجب هذا الغسل. السبب الأول هو الجماع في فرج المرأة حتى يدخل مقدار الحشفة. الجماع أيها الإخوة المقصود منه هو ممارسة العملية الجنسية بين الزوج وزوجته، فإذا حصل هذا الجماع بمعنى أنه أدخل الرجل حشفته أو مقدارها في فرج زوجته فقد تحقق السبب، ووجب عليهما معا أن يغتسلا غسل الجنابة. السبب الثاني في وجوب غسل الجنابة أن يحصل نزول المني، أن ينزل المني من الرجل أو من المرأة يقظة أو نوما من غير فرق في ذلك. فإذا نام الرجل واحتلم ورأى المني بعد ذلك فقد وجب عليه الغسل، وهكذا لو خرج المني في غير النوم، كما لو أخرجه متعمدا والعياذ بالله بممارسة العادة السرية مثلا، وهكذا لو احتلمت المرأة أو خرج منها المني لغير ذلك من الأسباب أيضا وجب عليهما الغسل. إذن الغسل يجب بمجرد تحقق أحد السببين. هنا مسألة أيها الأحبة، لو حصل الإيلاج أو الجماع في دبر المرأة والعياذ بالله، هل يجب الغسل؟ هنا خلاف عند الفقهاء، إلا أن الأكثر من فقهائنا رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين يقولون بوجوب الغسل، ولا شك أن الأحوط هنا هو القول بوجوب الغسل وتمام الاحتياط في هذا المقام، يقتضي أن يغتسل هذا الذي جامع في الدبر، أن يغتسل ثم يتعمد إبطال غسله حتى يجب عليه الوضوء. هنا نصور المسألة على أن الحكم الشرعي في من جامع زوجته من الدبر هل يجب عليه الغسل أم لا؟ كما قلنا في المسألة خلاف، فمقتضى الاحتياط هو القول بالغسل، لكن هناك احتياط أعلى رتبة من هذا الاحتياط، ومقتضى هذا الاحتياط هو ماذا؟ هو أنه يغتسل بناء على احتمال وجوب الغسل، ثم يتعمد الحدث بحدث أصغر، يتعمد الإتيان بحدث أصغر ليبطل غسله الذي اغتسله فيتوضأ بعد ذلك، وبالتالي فتبرأ ذمته على رأي كل الفقهاء وعلى كل الاحتمالات. هنا مسألة مهمة، وهي أول الواجبات في غسل الجنابة النية. النية قد أشبعنا الكلام فيها في الكلام عن الوضوء، وهنا نشير إليها إشارة فنقول إن الغسل عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية هنا كالنية في الوضوء ليس فيها أي تعقيد ولا ينبغي الوسوسة فيها. النية في الغسل هي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، إذن يقصد المغتسل أنه سيغتسل، يعني أن يكون ملتفتا إلى أنه سيغتسل. والشرط الثاني في النية أن يقصد بهذا الغسل التقرب لوجه الله عز وجل، هذا هو المقصود من النية من غير أي تعقيد. وكما يجب استدامة النية حكما إلى الفراغ في الوضوء، فكذلك يجب استدامتها في أثناء الغسل وإلى نهايته. هنا أيضا لا نكلف المغتسل أن يبقي النية في باله من بداية الغسل إلى نهايته، إنما نطلب منه أن لا يأتي بنية أخرى تنافي النية الأولى. فكما لو في أثناء غسله غير نيته من قصد التقرب إلى الله عز وجل إلى قصد الرياء مثلا، ففي هذه الحالة يبطل غسله. الغسل أيها الإخوة والأخوات، بغض النظر عن نوع هذا الغسل، سواء كان غسل جنابة أم غسل حيض أم غسل استحاضة أم غسل نفاس أم غسل مس أموات أم غسل الجمعة أم غيرها من الأغسال الواجبة أو المستحبة، كلها لها كيفيتان فقط. بإمكان المكلف أن يغتسل أي غسل من الأغسال التي ذكرتها، إما بالطريقة الترتيبية وإما بالطريقة الارتماسية. كلتا الطريقتان يجوز للمكلف أن يكتفي بها، سواء الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي. نعم الأفضل هو الغسل الترتيبي، ولكنه ليس واجبا. الغسل الترتيبي المقصود منه هو أن يغسل المكلف أعضاءه مرتبة، فيبدأ بغسل الرأس مع الرقبة كاملين، ثم ينتقل إلى غسل الجانب الأيمن من الأمام والخلف كاملا، ثم ينتقل إلى غسل الجانب الأيسر من الأمام والخلف، وبذلك يكون قد أنهى غسله. إذن كيفيته بشكل مختصر أن ينوي في بداية الأمر أنه سيغتسل الغسل الفلاني كغسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس أو غيرها من الأغسال قربة إلى الله تعالى، ثم يبدأ بغسل رأسه مع رقبته، ثم غسل جانبه الأيمن، ثم غسل جانبه الأيسر. هذه هي الطريقة الترتيبية للغسل. الطريقة الثانية وهي الغسل الارتماسي. الغسل الارتماسي عبارة عن أن يدخل المكلف بغض النظر عن الذكر أو الأنثى، أن يدخل تحت الماء دفعة عرفية، أن يسقط نفسه في الماء ويتحرك في أسفل الماء تحت الماء بحيث يغطي الماء جميع أعضائه. وهنا نشير إلى مسائل تتعلق بالطريقتين معا. مسألة من المسائل: إذا كان المكلف كثير الشعر، كثيف الشعر، في هذه الحالة هل يجب إيصال الماء إلى ما تحته أم لا؟ طبعا يجب إيصال الماء. الكلام في الغسل ليس كالكلام في الوضوء، الغسل يجب فيه إيصال الماء إلى كل أجزاء العضو المغسول، فإذا كان يغسل رأسه ورقبته وجب عليه أن يوصل الماء ويتأكد من وصول الماء إلى كل جزء جزء من أجزاء رأسه ورقبته، وهكذا الكلام عند غسله للجانب الأيمن وعند غسله للجانب الأيسر. ولكن هناك بعض المواضع التي ربما يكون المكلف يعلم بوصول الماء إليها، ولكنها من المواضع التي ربما يشك فيها الآخرون في وصول الماء إليها أو عدم وصوله، يعني من المواضع ما ربما لا يصل الماء إليها إلا بتخليل، إلا بتعمد إيصال الماء عن طريق اليدين، الدلك باليدين. في المواضع التي لا يطمئن المكلف بوصول الماء إليها يجب عليه أن يطمئن، يجب عليه أن يتأكد من وصول الماء إليها. أما في المواضع التي يعلم بوصول الماء إليها ومع ذلك هي من المواضع التي ربما تخفى وربما لا يصل إليها الماء بسهولة، مع ذلك هنا نقول له يستحب لك أن تبالغ وأن تتأكد من وصول الماء إليها. وهنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بالغسل الارتماسي. الذي يريد الغسل الارتماسي بإمكانه أن يلقي بنفسه كما قلنا دفعة عرفية في الماء ويتحرك في هذا الماء الكثير، وبالتالي يتحقق منه الغسل. وهناك طريقة أخرى أيضا حتى يتحقق منه الغسل الارتماسي، وهذه الطريقة الثانية هي لمن كان فعلا متواجد في الماء. فلو أن فلانا من الناس كان خارجا عن الماء وأراد الغسل الارتماسي، قلنا يلقي بنفسه في الماء ناويا الغسل الارتماسي فيتحقق منه هذا الغسل. ولكن هناك شخص آخر، لنفترض أنه هو فعلا الآن في البحر أو في النهر أو في بركة السباحة، هل يمكنه الغسل من دون أن يخرج؟ نعم، بإمكانه أن يأتي بالغسل الارتماسي ومن دون الاحتياج إلى الخروج خارج الماء. فبمجرد نيته أنه سيغتسل الغسل الفلاني كغسل الجنابة مثلا قربة إلى الله تعالى غسلا ارتماسيا، بمجرد هذه النية يتحرك أسفل الماء بحيث تختلف عليه سطوح الماء، وبالتالي يتحقق منه الغسل. يعني ينزل أسفل الماء ويتحرك بداخله بحيث تختلف عليه سطوح الماء، وبالتالي يتحقق منه هذا الغسل وترتفع الأحداث الكبرى بهذا الغسل. هنا يستحب قبل الغسل، قبل الإتيان سواء بالغسل الترتيبي أو بالغسل الارتماسي، يستحب أن يقدم عدة أمور. أولا يستحب للمغتسل لمن أراد الغسل أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، مثلا أن يغسل يديه اليمنى واليسرى من المرفقين. هذا خلاف الاستحباب الذي مر علينا في الوضوء، قلنا قبل إدخال يديه في الإناء يستحب له غسل الكفين، بينما في الغسل يستحب له قبله أن يغسل اليدين من المرفقين، من المرفق، من المفصل بين الذراع والكتف، يعني بمقدار ما يغسله في اليدين، ما يغسله من اليدين في الوضوء، هذا المقدار يغسله قبل البدء بالغسل. كما يستحب له بعد ذلك أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ثم بعد ذلك يبدأ في الغسل الواجب الذي يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، أو إذا أراد الارتماس بعد أن يأتي بهذه المستحبات يلقي بنفسه في الماء. أيضا كما تقدم استحباب الإسباغ في الوضوء والإكثار من الماء بأن يتوضأ بما مقداره مد من الماء، أي كيلو إلا ربع أو لتر إلا ربع للوضوء، فكذلك يستحب الإصباغ في الغسل بأن يستخدم كمية معينة من الماء لغسله كله لا تقل عن صاع، والصاع وزنه يساوي 4 أمداد. فلنضرب كيلو إلا ربع أو لتر إلا ربع في 4، وبالتالي نعلم ما هو المقدار الذي يستحب الاغتسال به. وهذا الحكم يشمل كل الأغسال وبغض النظر عنها، سواء الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الجمعة وغيرها من الأغسال الواجبة والمستحبة. هنا مسألة مهمة جدا، وخصوصا بالنسبة للرجال، يذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمكلف، ينبغي للمكلف أن يتبول بعد الإنزال وقبل الغسل. يعني إذا كان المكلف يريد الغسل بسبب الإنزال، يعني بعد أن أنزل الماني الآن يريد الغسل، يقولون ينبغي له التبول. أما صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس سره فيقول أن الأحوط للمكلف التبول، يعني لا ينبغي له أن يغتسل قبل أن يتبول ولو شيئا قليلا، وذلك لأن البول بعد الإنزال وظيفته إخراج ما يتبقى من المني في ذكر الرجل، فإذا بال أخرج كل ما تبقى من المني، وبالتالي لا يحصل عنده إشكال بعد ذلك، كما سيأتي الإشارة إليه لو خرج منه بلل مشتبه. عموما من المسائل المهمة هنا سؤال: ما الذي يحرم على المجنب فعله؟ أو بالأحرى، متى يجب على الجنب أن يغتسل حتى يفعل الشيء الفلاني؟ الأسباب التي يجب من أجلها رفع الحدث الأكبر يجب عليه أن يغتسل: أولا قراءة سور العزائم الأربع، والعزائم الأربع المقصود منها آيات أربع في 4 سور من سور القرآن الكريم، هذه الآيات إذا قرأها المكلف أو استمع إليها، وعلى كل حال يجب عليه السجود، نسميه سجود التلاوة. هذه الآيات الأربع تقع في السور التالية: في سورة فصلت، والنجم، والعلق، والسجدة. هذه السور الأربع في كل سورة من هذه السور توجد آية واحدة إذا قرأها المكلف أو استمع إليها وجب عليه السجود. الحكم هنا هو أن المجنب لا يجوز له أن يقرأ هذه الآيات. هذا هو رأي الشيخ يوسف البحراني. هناك رأي آخر لكثير من الفقهاء، مضمونه أن المكلف لا يجوز له، المكلف المجنب لا يجوز له أن يقرأ السورة كاملة وليس مجرد الآية التي يجب لها السجود. ما يحرم على المجنب أيضا الأمر الثاني: مس شيء عليه اسم الله تعالى. أي شيء كتب عليه اسم الله سبحانه وتعالى، سواء القرآن الكريم أو غيره مما عليه اسم الله، أو مما فيه آية من آيات الله من آيات القرآن الكريم، أيضا لا يجوز مسه للمجنب، عليه أن يغتسل حتى يجوز له بعد ذلك أن يمسه. أيضا مما يحرم على المجنب الجلوس في عامة المساجد، لا يجوز للمجنب أن يدخل مسجدا ويجلس فيه، نعم إذا اغتسل يجوز له بعد ذلك. هذا الحكم بالنسبة لعامة المساجد. أما المسجدان الأعظمان، المسجد الحرام في مكة المكرمة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فهذان المسجدان لهما حكم خاص، لا يجوز للمجنب حتى الاجتياز فيهما، بمعنى المجنب لا يجوز له حتى الدخول، مجرد الدخول في البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو أراد الدخول من باب والخروج من باب آخر، ومن غير أن يجلس ويستقر في المسجد الحرام أو في مسجد النبي، حتى هذا المقدار لا يجوز للمجنب، وكذلك لا يجوز للحائض والنفساء. بل إنه لو كان متواجدا في أحدهما واحتلم وجب عليه أن يتيمم للخروج منه، من أحد هذين المسجدين. يعني لو كان المكلف نائما مثلا في بيت الله الحرام غفت عينه فاحتلم، هنا بمجرد استيقاظه والتفاته إلى أنه قد أجنب وجب عليه أن يتيمم وهو خارج من المسجد حال خروجه من المسجد. أيضا مما يحرم على المجنب فعله الأمر الخامس: أن يضع أي شيء في المسجد. يحرم على المجنب أن يضع أي شيء في المسجد حتى لو كان هذا الشيء من آلات المسجد، كما لو أراد إدخال آلة من آلاته، إذا كان مجنبا لا يجوز له أن يضع هذا الشيء في المسجد، سواء عن طريق الدخول إلى المسجد ووضع الشيء، أو عن طريق إلقاء هذا الشيء من خارج المسجد، لا يجوز له وضع شيء في المسجد مطلقا من داخله أو من خارجه. هنا مسألة مهمة أشرنا إليها سابقا، الآن نفصلها أكثر. إذا أنزل المكلف المني، إذا نزل منه المني فاغتسل، ثم خرج منه بلل مشتبه لا يعرف ما هو هذا البلل، هل هو بول أم هو مني أم هو سائل آخر. تصوير المسألة بهذه الطريقة: أنزل المكلف المني ثم اغتسل ثم خرج منه بلل لا يدري ما هو هذا البلل. في هذه المسألة أيها الأحبة ثلاث صور، ثلاث حالات. الحالة الأولى: نفترض أن هذا المكلف بعد أن أنزل الماني لم يبول، لم يتعمد البول، ولم يأتي بالخرطات السبع، حكم هذا المكلف ما هو؟ حكمه في هذه الفرضية أنه يجب عليه إعادة الغسل، سواء بلا فرق بين من أمكنه البول قبل الغسل وبين من لم يمكنه البول. هذه المسألة التي أشرنا إلى أهميتها قبل قليل، قلنا إن التبول بالنسبة للمجنب الذي أنزل الماني أمر مهم ولا ينبغي التفريط فيه، ينبغي للمكلف أن يحاول التبول ولو بشيء قليل، لأن وظيفة البول هي إخراج ما تبقى من الماني في ذكر الرجل. لذلك إذا لم يبل ولم يأتي بالخرطات السبع على قول صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، أو بالخرطات التسع على رأي مجموعة من الفقهاء الآخرين، إذا لم يأتي بهاتين الوظيفتين إذن ثم خرج منه بلل مشتبه، بالتالي نطالبه بإعادة الغسل من أوله. والمقصود من الخرطات أيها الإخوة هو أن يمسح الرجل من فتحة الشرج إلى أصل قضيبه ثلاث مرات، ثم يمسح ويعصر أيضا من أصل القضيب إلى بداية رأس الحشفة ثلاث مرات، ثم ينتر الحشفة نترة واحدة، يضربها ضربة بسيطة واحدة. وبناء على القول الثاني وهو القول بالخرطات التسع، يبقى عنده أن يمسح الحشفة ثلاث مرات فيكون المجموع تسعا. هذه هي الحالة الأولى من حالات خروج البلل المشتبه بعد إنزال الماني والغسل. الحالة الثانية: لو فرضنا أن فلانا من الناس قد أنزل الماني ثم اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يدري ما هذا البلل، نسأله فيقول: أني قد بلت ولكني لم أأتي بالخرطات السابعة، ما حكمي؟ الجواب: يجب عليه الوضوء فقط. من بال ولم يأتي بالخرطات السابعة أو التسع وجب عليه أن يتوضأ فقط إذا رأى بعد ذلك بللا مشتبها. الحالة الثالثة: نفترض أن فلانا من الناس أنزل المني ثم اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يدري ما هو، ونفترض أنه قد بال قبل الغسل وقد أتى بالخرطات السبع أو التسع، ففي هذه الحالة نقول له: ليس عليك شيء، لا عليك غسل ولا عليك وضوء، وغسلك السابق صحيح حتى لو خرج بلل مشتبه، لأنك قد أتيت بالبول وقد أتيت بالخرطات السابع. مسألة أخيرة في هذا المقام: لو فرضنا أن إنسانا من الناس قد أصابته جنابة وأتى لغسل الجنابة، ولكنه في أثناء غسله ولنفترض أنه لم يكمل غسله، خل نفترض مثلا أنه قد غسل رأسه ورقبته، بعد أن غسل رأسه ورقبته وقبل أن يغسل الجانب الأيمن أو في أثناء غسله للجانب الأيمن أحدث حدثا أصغر، ما هو حكمه؟ لو فرضنا أن فلانا من الناس وفي أثناء إتيانه بغسل الجنابة أحدث حدثا أصغر، كأن يكون قد بال مثلا وهو يغتسل قد أخرج ريحا مثلا، ما حكمه في هذه الحالة؟ هنا حصل الخلاف، وفي المسألة عدة أقوال، والرأي الأحوط والذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني قدس سره هنا عليه أولا أن يتم غسله، ثم عليه أن يتوضأ، ثم عليه أن يعيد الغسل من بدايته. إذن من أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل من الحدث الأكبر في أثناء غسل الجنابة، هنا نقول له عليك أولا أن تتم الغسل، ثم عليك أن تتوضأ، ثم عليك أن تعيد الغسل من أوله. هذا هو الأحوط وجوبا في هذه المسألة. وبهذه المسألة نكون قد أنهينا الكلام عن غسل الجنابة، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن التيمم وأحكامه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.